الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه. ولقد بينا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى أقسام الشرك وأنواعه، وذكرنا العديد من صوره. وللأمانة، وحتى نكون أهلا لهذه الأمانة، لا بد أن نتكلم عن صورة من صور الشرك كثر انتشارها. فإنه من الأمانة أن يتكلم صاحب العلم أو طالب العلم أن يتكلم عن ما هو من واقعه، وعن الطامة التي عمت في أثناء حياته. فإن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يفردون بعض الأنواع والأفعال ببيان مستقل، وأعنيها هنا بعض أنواع الشرك أو أفعال الشرك يفردونها ببيان مستقل. لماذا؟ لفشوها وكثرة الشرك فيها، كما فعل السلف الصالح عندما أفردوا مباحث وبحوثا عديدة حول شرك الدعوة وشرك الدعاء وشرك الإرادة وشرك المحبة وشرك الطاعة وغيرها من الأنواع. فإن ديدن أهل السنة والجماعة والمخلصين الطائعين من أهل العلم أن يوضحوا للناس ما ينفعهم في حياتهم، وخصوصا في الملمات التي كانت في عصرهم وفي زمانهم. فهذا أحمد رحمه الله ترك كثيرا من المسائل وانبرى إلى مسألة ليدافع عن دين الله فيها، ألا وهي مسألة التجهم والقول بخلق القرآن. وهذا ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم، انبرى من أجل أن يتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، ليوضح للناس أقسام التوحيد، وأنه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. وقد سار على نهجه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ فشى في زمانه نوعين من الشرك، ألا وهما شرك الدعاء وكذا شرك الحكم بغير ما أنزل الله. فانبرى رحمه الله ليعلم الناس وليحذرهم، فكتب وتوسع في شرك الدعاء، وكذا كتب وتوسع في شرك الحكم، بل إنه رحمه الله أفرد لهذا الشرك ناقضين، الناقض الخامس وكذا الناقض التاسع. فالناقض الخامس من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فقد كفر. وأما الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فانظر رعاك الله إلى خطورة هذا الأمر، وانظر في نفس الوقت إلى تفشيه وانتشاره في زمانك كانتشار النار في الهشيم. فالعلم أمانة، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم وفضلهم على غيرهم تفضيلا، لأن من مهمة أهل العلم هي إيضاح أوامر الله ونواهيه، وشرح هدي محمد صلى الله عليه وسلم للناس، أن تكون هذه الأمة همهم. هؤلاء هم أهل العلم، ولكن وعلى مر العصور فإن أهل العلم ثلاثة، منهم العلماء الربانيون الذين يحملون هم هذه الأمة فينقلون أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بحذافيرها، ويعلمون الناس هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون. وهنالك العلماء الخبثاء لها السوء والضلال، وهنالك العلماء الجبناء. ولكن الواقع الأليم الذي نعيشه ونحياه الآن أن العلماء الخبثاء استغلوا سكوت العلماء الجبناء ليطعنوا بالعلماء الربانيين ويدلسوا دين الله على العوام، حتى وصل بهم الحال أن يطعنوا بالعلماء الربانيين الذين يبينوا ويفندوا للناس حقيقة شرك الحكم بغير ما أنزل الله، فيرمونهم بالغلو ويرمونهم بالخارجية بدعوى ماذا؟ بدعوى أنهم قالوا بتوحيد الحاكمية، فدلسوا على الناس وقالوا بأن هؤلاء قد أتوا ببدعة ما سبقهم إليها أحد، فانتهجوا نهج الجهمية والمرجئة عندما قالوا للناس بأن أهل السنة والجماعة ابتدعوا شيئا في دين الله فقسموا التوحيد وقالوا بأنه على ثلاثة أقسام. ما الفرق بينكم وبينهم يا لح السوء والضلال؟ إذ أنكم تقولون بأن الذي يتكلم عن توحيد الحاكمية إنما هو مبتدع ضال. ما الفرق بينكم وبين الجهمية الذين يقولون عنكم بأنكم ضلال إذ أنكم قلتم بأن التوحيد إنما هو توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ تكذبون على الناس وتدلسون وتقولون بأن العلماء الربانيين الذين يتكلمون عن توحيد الحاكمية قد ابتدعوا توحيدا جديدا. كذبتم ورب محمد، والله أنكم كاذبون مدلسون، لأنكم تعلمون بأننا ما اخترعنا ولا ابتدعنا شيئا يسمى توحيد الحاكمية كما زعمتم ووصفتم للناس وللعوام، بل إننا سرنا على نهج أهل السنة والجماعة بإفراد وتخصيص نوع شرك قد فشى. فهل عندما تكلم محمد بن عبد الوهاب في شرك الدعاء وفي توحيد الله بالدعوة وبالدعاء وبالإرادة هل كان مبتدعا؟ هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أفرد في كتبه شرك الطاعة وشرك الإرادة هل هو بذلك قسم التوحيد؟ عندما نقول توحيد الحاكمية أي أننا نعني بذلك كقولك توحيد الخالقية أو توحيد المالكية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الدعاء أو توحيد المحبة أو توحيد الخوف والرجاء والإرادة، فهذا جزء من كل، وقد فشى هذا الشرك وعم وطم، فلا بد من تفنيده وتبيينه للناس. إن الحكم له علاقة وطيدة بجميع مبادئ الدين وبجميع أصوله وفروعه، له علاقة بالتوحيد، له علاقة بالإيمان، له علاقة بالإسلام، له علاقة بالشهادتين، له علاقة بمقتضاها، له علاقة بشروطها وبأركانها. لا يخلو شيء ولا يخلو باب من أبواب الدين إلا وللحكم علاقة به. إن شرك الحكم يدخل أيضا، ليس فقط يدخل في كل أبواب الشريعة، بل هو أيضا داخل في كل أبواب الكفر والشرك، إذ أنه يدخل في شرك الربوبية ويدخل في شرك الألوهية ويدخل في شرك الصفات ويدخل في شرك المتابعة والهدي، يكون شركا في الأقوال، يكون شركا في الأعمال، وكذا في الاعتقاد. يدخل في أنواع الكفر كلها، منه ما هو كفر إعراض، منه ما هو كفر امتناع وتولي وإباء، يدخل بالتكذيب وبالجحود وبالشك. ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر بالله وبأنبيائه وبملائكته وبكتبه وبرسله، كفر بالشهادتين، بل هو أيضا ناسف لمسمى الإسلام بالكلية، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. كيف تقولون وتكذبون على الناس بأن الحكم هو حالة واحدة فقط، وتستغلون قولا ضعيفا وأثرا ضعيفا عن ابن عباس كفر دون كفر؟ أما تخجلون من ربكم؟ كيف والإسلام بحد ذاته هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة؟ فعلى العلماء الربانيين وعلى طلبة العلم المهديين ألا يغفلوا عن شيء في دين الله، وأن يذكروا ويبينوا ويعلموا ويفندوا للناس كل أنواع الشرك. فما خلقنا إلا للتوحيد، ما خلقنا إلا للتوحيد. فينبغي على كل طالب علم وعلى كل عالم أن يتكلم عن كل أنواع الشرك، والتي من ضمنها شرك الحكم وشرك الطاعة وشرك المتابعة. يا لح السوء والضلال، لا نسمعكم إلا تتكلمون عن شرك العبادة وشرك القبورية وشرك الرافضة. أين أنتم من الشرك الذي انتشر وطم وعم؟ هذا الشرك والذي هو شرك الحكم، الذي هو داخل في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، لماذا لا تفندوه للناس؟ وأختمها هنا ردا على هذه الشبهة وهذه الفرية التي رميتم بها العلماء الربانيين الذين يتكلمون عن توحيد الحاكمية. قد بينت منذ قليل ضلالكم ومشابهة قلوبكم لأهل الإرجاء ولأهل التجهم، فعلتم عين ما فعلوه، وصفتم من تكلم فيما أمر الله سبحانه وتعالى بالمبتدع كما فعل الجهمية عندما وصفوا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب. كنا نقول وردا على لح السوء والضلال الذين تشابهت قلوبهم مع قلوب أهل الإرجاء وأهل الضلال عندما رموا الموحدين بأنهم قد ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى وقسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لح السوء والضلال شابهوا أولئك من أهل التجهم والإرجاء فرموا في زمانكم الموحدين الذين يتكلمون بتوحيد الحاكمية، رموهم بالابتداع وبالخارجية وبالضلال. لماذا؟ كونهم يتكلمون بتوحيد الحاكمية، فقالوا أنتم قد ابتدعتم وجئتم بقسم رابع من أقسام التوحيد. كذبوا ورب محمد، إنما أولئك العلماء الربانيين يتكلمون عن توحيد الحاكمية. لماذا؟ من باب الحديث عن الجزء من باب الأهمية، فالجزء الذي يكون من الكل لا مشاحة في ذكره خارجا عن الكل لبيان الأهمية. ومثال ذلك ما قاله سبحانه جل في علاه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات، ولكن كررها الله سبحانه وتعالى تأكيدا على الأهمية. وكذا يفعل العلماء الربانيين عندما يتكلمون عن توحيد الحاكمية، إنما يتكلمون من نفس هذا المبدأ، ألا وهو مبدأ تعقيب الجزء بعد الذكر بالكل. لكن هؤلاء استغلوا جهل العوام في كثير من المصطلحات، فدلسوا على الناس، دلسوا على الناس في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، مستغلين عدم فهم العوام لمصطلحات كثيرة كمصطلح الهدي ومصطلح الشريعة ومصطلح الأوامر والنواهي، استغلوا هذه الفرصة حتى يدلسوا على عوام الناس. فما هو الحكم؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الحكم في اللغة العربية إنما معناه الفصل والقضاء والمنع. يقول ابن فارس: مادة الحاء والكاف والميم أي حكم، أصلها من المنع، فكل اشتقاق يوجد فيه هذه الأحرف الثلاثة دل على المنع. فالحاكم يمنع الظلم، والحكيم هو الذي يضع الأمور التي تمنع ما يخالف الحكمة. إذن الحكم في الأصل هو الفصل والقضاء. وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى على أوجه ومعاني مختلفة، جاء بمعنى الموعظة، جاء بمعنى الفهم، جاء بمعنى العلم، جاء بمعنى النبوة، جاء بمعنى الحكمة، جاء بمعنى حسن التأويل، جاء بمعنى الشريعة، جاء بمعنى الشعائر، جاء بمعنى الإتقان، جاء بمرادفات عديدة. ثم اعلم رعاك الله بأن الحكم هو من صفات الله سبحانه جل في علاه، الحكم من صفات الله سبحانه جل في علاه. أخي المستمع بارك الله فيك، دقق على كل حرف نلفظه، هنالك معلومات في غاية الأهمية تقصدت لها السوء والضلال إخفاءها عنك. وأما العلماء الجبناء فدعك منهم الآن، نحن نتكلم فقط عن لحى السوء والضلال الذين يدلسون ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى تعبيدا للناس للطاغوت. هؤلاء دلسوا عليكم في كثير من المصطلحات، فأتمنى من الجميع التركيز. عليك أن تعلم بأن الحكم إنما هو من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أفعاله المتعلقة به. لقد ورد وصف الله تعالى بالحكم في كثير من المواضع، فوصف بالحكم في ثلاثة مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحكم وبالحاكم وبالحكيم، هذه الصفات الثلاثة وردت في كتاب الله. لفظ الحكم ورد في أكثر من ثلاثة مواضع: أفغير الله أبتغي حكما، لفظ الحاكم جاء في خمس مواضع، من هذه المواضع قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى يحكم وقوله تعالى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وأما لفظ الحكيم فجاء في مواضع فاقت التسعين، كقول الله تعالى إن ربك حكيم عليم. إذن لفظ الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو صفة وفعل من أفعال الله، لأن الله موصوف بالحكم وبالحكيم وبالحاكم. لذلك فإن الشرك في الحكم هو شرك في ألوهية الله وفي أسمائه وفي صفاته، والآن سنفند كل ذلك. لكن الآن أنا أريد منك التركيز على المصطلحات التي أعنيها والتي دلس فيها من دلس. من هذه المصطلحات الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي هو الطريقة والسنة المتبعة التي عليها حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل الدين، أمره ونهيه، أخباره فداه أبي وأمي، أخلاقه وشمائله، سيرته، جهاده وحكمه. هذا هو الهدي. واعلم رعاك الله بأن الهدي داخل في شهادة أن محمدا رسول الله، بل إن قولك وأشهد أن محمدا رسول الله إنما هو توحيد للمتابعة والإنقياد والتسليم له. فمن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بهدي غيره، ودقق في هذه المصطلحات، من ترك هدي النبي آخذا بهدي غيره أو فضل هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نقض توحيد المتابعة، وبالتالي نقض قوله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن لم يحقق قوله أشهد أن محمد رسول الله ما حقق عبارة التوحيد التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. دقق رعاك الله، واعلم رعاك الله بأن هنالك فرق بين الهدي والحكم. هذا الكلام لن تسمعه من لحى السوء والضلال، لأنها تريد أن تخفي هذه الحقائق عنك. هنالك فرق بين الهدي والحكم من عدة أوجه، فالهدي أعم من الحكم. الهدي أعم من الحكم، لماذا؟ لأن الهدي يشمل كل أفعال النبي وأقواله وأوامره ونواهيه وأخباره وشمائله وأخلاقه وجهاده وحكمه. إذن الحكم جزء من الهدي. طيب لماذا أنا أتكلم عن هذه النقطة؟ عندما تتكلم مع لحى السوء والضلال ونخص منهم المزابلة، عندما تقول له الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أول شبهة يلقيها عليك كفر دون كفر، ويقول لك ماذا؟ يقول لك إذا قلت بأن الحكم كفر، يقول لك طيب الرجل إذا ضرب زوجته حكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا كافر؟ يقول لك أي عمل تقوم به على غير مراد الله فقد حكمت بغير ما أنزل الله، فهل هذا كفر؟ هذا نوع من التدليس، فانتبه ودقق بارك الله فيك. هؤلاء استغلوا هذه النقطة أن العوام لا يفرقون بين الهدي والحكم، والحكم هو جزء من الهدي. نحن عندما نطلق لفظ الحكم ونقول شرك الحكم، نعني به الفصل في القضاء وفي التشريع وفي سن القوانين، هذا ما نعنيه، لا نعني الحكم بالهدي الكامل حتى لا يدلس عليك مدلس. الهدي أعم من الحكم. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن الشرك في الهدي أغلبه يعود إلى الاعتقاد، أما الشرك في الحكم فالغالب فيه هو العمل، وهذه نقطة حساسة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن أهل الضلال والإرجاء لا يكفرون بالأعمال، لذلك ستجد كل المرجئة وكل الجهمية أعداء الله، ستجدهم لا يكفرون الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم عندهم أو الكفر عندهم والشرك عندهم ما يتعلق بالقلوب. صحيح أن الهدي متعلق بالاعتقاد لكن فيه العمل، وصحيح أن الحكم غالبه متعلق بالعمل ولكن أيضا فيه المعتقد. لذلك لحى السوء والضلال ماذا يقولون؟ يقولون لا يكفر الحاكم إلا إذا استحل، وهذا من تدليسهم وضلالهم، وهذا من تدليسهم على العوام، مستغلين أن العوام لا يفرقون بين هذه المصطلحات ولا يعلمون مصطلح الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كل هذه الآيات وغيرها الكثير تدل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي من ضمنه الحكم، وذلك بقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وأما الألفاظ الأخرى التي ذكرناها في الآيات من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشتملة للهدي الذي هو أعم وأشمل من الحكم. ثم عليك أيضا أن تعلم رعاك الله، بأن هنالك ما يسمى الشريعة، وأما الشريعة فهي الطريقة والأمر والدين والحكم والمنهج. فالشريعة هي اسم لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار ومن الأحكام في الأوامر والنواهي وكذا في العقائد، أي أن الشريعة هو ما يتعلق بالدين عموما. فالشريعة من عند الله، فهي أمره وما نهاه، لذلك يوصف الله بها، فيوصف فيقال بأنه شرع للناس وأقرهم بما يصلح لهم. ودقق في هذه النقطة: شرع للناس وأقر لهم ما يصلح لهم. إذن عندك ماذا؟ عندك التشريع، والتشريع هو جزء من الشريعة، كما أن الحكم هو جزء من الهدي والهدي جزء من الشريعة، كذا إن التشريع هو جزء من الشريعة ومن الدين. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن الحكم بغير ما أنزل الله بحد ذاته يسمى دين وتشريع. الحكم بغير ما أنزل الله بحد ذاته يسمى دين وتشريع وشرع. لماذا؟ لأن مصطلح الدين إنما يطلق على الالتزام والطاعة والانقياد والخضوع وكل ما يتدين به العبد، هذا هو الدين، هذا مصطلح الدين. طيب الآن بالعودة إلى الحكم بغير ما أنزل الله، لماذا يعتبر دين؟ لأن الدين هو الخضوع والانقياد والالتزام والطاعة. طيب الآن انظر إلى الواقع وحكم عقلك. الذي يحكم بغير ما أنزل الله من دساتير وقوانين وضعية وما شابه ذلك، أوليس في ذلك التزام وطاعة وانقياد وخضوع؟ أي هذا ما يسمى بالتدين. فالحكم بغير ما أنزل الله بحد ذاته إنما يسمى دينا. سمي دينا لأنه يدان به ويلتزم به ويتدين به ويستسلم له وينقاد إليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون كله لله. قال ذلك في الفتاوى في 28، وأعني في الجزء 28. الآن دقق، يقول: الدين هو الطاعة، فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال عليه حتى يكون الدين كله لله. انظر الآن إلى لحى السوء والضلال. أول ما تتكلم عن الدستور ماذا يقول لك؟ يقول لك الدستور فيه بعض من كلام الله، فيه أحكام من أحكام شريعة الإسلام. نعم نعرف أن فيه غير الإسلام، ولكن فيه من الإسلام. وكأنه يريد أن يفعل كما فعل اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الحكم بغير ما أنزل الله يسمى دين، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه قائم على الاستسلام والانقياد والطاعة والخضوع. ألا يكفيكم قول ابن تيمية ردا عليكم يا حمقى؟ إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون كله لله. ألم يقل الطبري رحمه الله بتفسيره لقول الله تعالى حتى يكون الدين كله لله، ألم يقل حتى تكون الطاعة، وانتبه وضع ألف خط تحت كلمة الطاعة. يقول الإمام الطبري حتى يكون الدين لله، أي حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. ثم اعلم رعاك الله بأن الدين وأي دين هو على قسمين، إما أن يكون دين حق وإما أن يكون دين باطل. إذن عندك دين الحق والذي هو الإسلام، وعندك الدين الباطل. وبما أن الحكم بغير ما أنزل الله هو دين فهو باطل، وهذا ما سنفنده في دروسنا اللاحقة. لكن الآن أنا فقط أشرح لك المصطلحات التي تم التدليس فيها. الدين على قسمين، وكل شرع، أي كل ما أتى بشرائع يسمى شرع. فالقانون يسمى دين لأن الناس تتدين به وتلتزمه وتنقاد إليه، ويسمى شرع لأن فيه شرائع. فالدين والشرع إما أن يكون دين حق أو أن يكون دين باطل. طيب الآن دقق، الدين الحق هو الذي يكون من عند الله فقط، لذلك نقول الدين الحق هو الإسلام. لماذا؟ لأنه من عند الله. والدين الباطل هو ما يكون من عند غيره. طيب كيف يكون ذلك؟ إذن أولا عليك أن تتأكد بدليل من كتاب الله أن الدين قسمان. فالله يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول من يبتغي غير الإسلام دينا، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. فلما قال لكم دينكم ولي دين أثبت الله سبحانه وتعالى أن هنالك دين حق ودين باطل. ولما قال إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الحق يجب أن يكون من عند الله. إذ أن المراد بالدين في كثير من الآيات هو الحكم والتشريع. إن أخص ما يدخل في مسمى الدين وفي معانيه هو الحكم والقضاء والتشريع وكذا العرف والطاعة والاتباع والانقياد والخضوع والذل. من دخل في طاعة الله وما جاء من عند الله وانقاض إلى حكمه جل في علاه فهذا المسلم، ومن دخل في طاعة غير الله وانقاض لحكم غير الله ولشرع غير الله فهذا الكافر. من تولى عن طاعته سبحانه جل في علاه وطاع غيره واحتكم إلى غيره ولو في جزئية من جزئيات حياته فهذا داخل في دين من اتبع. فهذه القوانين الوضعية السائدة التي تحكم أمصار المسلمين إنما هي دين، فمن تبعها ورضي بها فقد تدين بدين غير دين الإسلام. ثم اعلم رعاك الله بأن الحكم بحد ذاته، وأعني ها هنا الحكم الإلهي، إنما هو على قسمين. ودقق وركز، أي عندما أنت توحد الحكم والحكيم والحاكم والذي هو الله، يجب أن توحده في مسألة الحكم بهذين القسمين. لا يمكن أن توحد الله بقسم دون آخر. طيب ما هما هذان القسمان؟ الحكم عند الله إنما هو قدري وشرعي، حكم قدري وحكم شرعي. أما الحكم القدري فهذا يرجع إلى ربوبية الله ويتعلق بأفعال الله. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. قال تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هذا حكم قدري مرده إلى ربوبية الله وإلى أفعاله وقدرته وإلى قضائه وقدره. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الحكم الشرعي الأمري، وهنا ضع تحتها ألف خط. النوع الثاني من الحكم حكم الله الشرعي الأمري. طيب هذا إلى ماذا يعود؟ هذا يعود إلى ألوهية الله ودينه. إذن الحكم القدري يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ربوبية الله بأفعاله وبقضائه وقدره. أما الحكم الشرعي الأمري فهذا يرجع إلى الألوهية ودين الله. ماذا يقول سبحانه جل في علاه؟ يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال أيضا سبحانه جل في علاه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن أيضا هنالك آيات جمعت بين الحكمين القدري القدري الشرعي والحكم الشرعي الأمري. إذن عندنا قدري وعندنا شرعي، فهنالك أيضا آيات جمعت القدر والشرع مع بعض. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. فكلمة ولا يشرك في حكمه، الحكم هنا مشتمل على حكمه القدري وعلى حكمه الشرعي. ونقطة خلافنا مع لح السوء والضلال ليست في الحكم القدري، فلا شريك لله في هذا الحكم لأنه متعلق بربوبيته وبأفعاله وبقضائه وقدره. لكن الطامة أن هؤلاء الخبثاء لا يبينون للناس بأن أوامر الله وشرائع الله ونواهي الله إنما هي من الحكم الشرعي الأمري الذي لا يقبل الله فيه شريك. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن منذ قليل تكلمنا عن الهدي وقلنا بأن الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بماذا؟ بتوحيد المتابعة، أي بقولك وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب هل يوصف محمد صلى الله عليه وسلم بالحكم؟ نعم يوصف بالحكم لكمال شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحسن هديه ولأفضليته ولخيريته، بل ولأمر الله بطاعته وبتحكيمه. فهو الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وهو الذي قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فهدي محمد صلى الله عليه وسلم من أكمل الهدي الذي لا يسع أحد البتة الخروج عنه. ودقق في هذا المصطلح، لماذا؟ لأن كل حكم بغير ما أنزل الله هو خروج عن هدي رسول الله. كل ما نقول لهم الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر، يقول لك كفر دون كفر، متمسكا بأثر ضعيف لابن عباس أصلا خارج عن سياق الكلام. الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله ترك المتابعة، ترك الهدي، ترك الشرع، ترك الدين، ترك كل هذه المصطلحات التي ذكرناها، لم يؤمن بحكم الله الشرعي الأمري، كل هذه المصطلحات تركناها، ثم يتمسك بقوله كفر دون كفر والعياذ بالله. لقد أوضح الله سبحانه جل في علاه لأن هدي محمد هو أكمل الهدي، لأنه هدي من الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جعل الشرع والدين وإرسال الرسول جعله الله سبحانه وتعالى من النعمة التامة. اليوم أكملت، هذا من الكمال عندما قال اليوم أكملت، أي أن أي تشريع أو أي حكم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا دين وهدي وشريعة كاملة. فقال اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال وأنعمت عليكم، أي ثم قال وأتممت عليكم نعمتي. طيب ما هي النعمة المقصودة عندما قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ما هي النعمة المقصودة؟ النعمة المقصودة هي الشرع والدين وهدي خير الخلق أجمعين. يقول سبحانه جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو دين الله، دين الله أن تلتزم أمر الله وشرع الله وهدي حبيب الله وحكم الله وحكم رسول الله، هذا دين الإسلام. إن لم يعجبك فانطح الجبال. من يبتغي غير هذا الدين لن يقبل منه. إذا ابتغيت دين الديمقراطية ودين الليبرالية ودين العلمانية ودين القوانين الوضعية فهذا دينك أنت، لا تضحك على الناس. دين الإسلام فيه إفراد الله وتوحيده في الحكم. بل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ماذا يقول؟ ألم يقل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الخطبة التي نبدأها في كل يوم في كل مقدمة، ألا نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتترك هدي محمد وشرع محمد صلى الله عليه وسلم وتأتي بشرع أفلاطون؟ تأتي بشرع الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني فتفضله على هدي محمد ثم تقول هذا كفر دون كفر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بل عليك أخي المستمع أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، وفقط من خلال هذا الأمر ستدرك رعاك الله. إذن كنا نقول إخوتي في الله، بل عليك رعاك الله أن تعلم أمرا مهما في غاية الأهمية، وهذا الأمر سأتكلم عنه من خلال عدة نقاط، لكن إذا علمت هذا الأمر هذا بحد ذاته يكفيك لتعلم كفر من حكم بغير ما أنزل الله، ألا وهو أن تعلم خصائص الحكم وخصائص حكم الله تعالى وشريعته، أن تعلم لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نحكم بحكمه هو فقط، ما هي المقاصد من الحكم. إذا علمت ذلك علمت فورا كفر الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فاعلم رعاك الله بأن من خصائص حكم الله تعالى وشريعته أنه من عند الله، واضعه هو الله وليس كالدساتير وغيرها. الحكم بما أنزل الله وشرائع الله هذه من عند الله، وضعها الرب الكريم جل تعالى في علاه، هو الذي خلق، فلن يكون الأمر إلا للذي يخلق، له الأمر وله النهي فقط لأنه خلق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر فمن ملك الخلق ملك الأمر. فالحكم صادر من عند لطيف حكيم حليم خبير، عالم بخلقه، عالم بما يناسبهم، هو المدبر لكل شيء، هو المصلح، هو المدبر، هو السيد المطاع. حكم الله ثابت لا يتغير، ليس كأحكام البشر التي تتغير وفق الأهواء ووفق المصالح. حكم الله ثابت لا يتغير، شامل وعام وكامل، فيه الكفاية، فيه العدالة، فيه الراحة، فيه الطمأنينة. أوليس من عندي لطيف خبير يعلم شؤون خلقه؟ لذلك فإنك ستجد أن شرع الله جاء فيه كل ما يحتاجه البشر، فتضمن الضروريات الخمسة التي لا يمكن لأحد من البشر أن يستغني عنها. فبباب الدين وفي جانب الدين أوجب الله سبحانه وتعالى على كل إنسان أن يتعلم هذا الدين. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى وحكم في كل أمر قد يسيء إلى هذه المسألة. لذلك أمر بقتل المرتد. أما في جانب النفس شرع الله القصاص وشرع الديات وشرع حد الحرابة كما وأباح التداوي والعلاج من أجل حفظ النفس. وفي جانب العقل حرمت الشريعة الخمر وكل مذهب لعقل، وأوجب على ذلك الحدود فقط حفظا للعقل. وفي جانب حفظ الأنساب وحفظ الأعراض حرمت شريعة المولى سبحانه جل في علاها الزنا والقذف، وأوجب عليها الحدود، بل وأوجب أيضا فيما يتعلق بحماية النسب وحماية العرض أوجب العدة للنساء، أوجب لهم العدة بعد طلاق أو بعد وفاة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل حفظ النسب وحفظ العرض. في جانب المال حرمت الشريعة الظلم والربا والسرقة والغش وأكل أموال الناس بالباطل، وفي نفس الوقت وضعت الشريعة حدا للسرقة. وأيضا من أجل حفظ أموال الناس جاءت الشريعة بالزكاة وبالصدقات، كل ذلك لحماية الأموال. إذن هذه هي الضرورات الخمس التي لا استغناء لأحد من البشر عنها، والتي كلها جاءت من عند من؟ جاءت من عند لطيف خبير حكيم عليم مدبر يعلم ما يناسب الخلق. أو تترك ما جاء من عند الله وتتبع ما جاء من عند فلان وعلان، وتتبع حكم فلان وفلان؟ لماذا أنزل الله حكمه بين الناس؟ لماذا؟ اعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه بين الناس إلا لتحقيق العبودية والذل والخضوع لله وحده فقط، وذلك أن الحكم من العبادة، الحكم من العبادة التي أمرنا الله بها. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق الذي هو الله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الكتاب بالحق، إنزال الكتاب لماذا؟ أو ليس للحكم فيه؟ فسمى الحكم عبادة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا أي أن الله في موضوع الحكم سماه عبادة وربطها بالإخلاص. طيب ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو الإفراد، ألا يكون معه شريك. يتحكمون إلى القوانين وإلى الرؤساء وإلى الملوك وإلى الأهواء ويسمون أنفسهم مسلمين، والله يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سمى الحكم بالدين، مخلصا له الدين. بل جعل الله سبحانه وتعالى التحاكم والحكم بغير شرعه أيضا عبادة، وسماها بعبادة لغيره، سماها بالجاهلية. قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الآية سماه الله عبادة، وسمى الصارف لها سماه عابد. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سمى الله هذه العبادة بالجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن ترك التحاكم لله ولرسول الله فهو غير منقاد لله وغير منقاد لهدي رسول الله، بل هو كافر بعبادة الله، متمرد على ربه جل في علاه. اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول في الفتاوى في الجزء 19. يقول وحقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه لحسوء والضلال. يخفون كل هذه الآيات ويخفون كل هذه المصطلحات عنكم، كلها يخفونها، ما عندهم إلا جملة واحدة: كفر دون كفر. وهذا ما سأفنده في دروسنا اللاحقة إن شاء الله. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه بين الناس إلا لإقامة الدين. إذن أنزل حكمه بين الناس لماذا؟ لتحقيق العبودية لله. فمن لم يتحاكم لله ما حقق العبودية لله. إذن أنزله لتحقيق العبودية فقط؟ لا، أنزله أيضا لإقامة الدين في الأرض. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن الحكم بما أنزل الله الغاية منه إقامة الدين في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال أيضا سبحانه جل في علاه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فكل من يلتزم أوامر الله ونواهيه سواء كان في توراة أو في إنجيل فهو كافر، كما كفر الله اليهود والنصارى. وأما بالنسبة لأمة محمد فقد أنزل إليهم الفرقان، فمن لم يلتزم القرآن الفرقان كان كحال اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى ماذا؟ حتى تقيموا التوراة. ماذا يقصد الله بتقيموا التوراة؟ أي حتى تحكموا بما أنزل الله. وكذلك قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طيب، هذا أمر الله لأنبياء الله، انتبه وركز، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تعال الآن إلى أرض الواقع، ما هو الحق؟ الحق هو ما أنزل الله، الحق هو كتاب الله، الحق هو هدي محمد رسول الله. ما هو الهوى؟ الهوى هو الوطنية والديمقراطية والدستور وأهواء البشر، هذا الهوى. ماذا يقول الله لداود عليه السلام؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الآن تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا لنطبق هذه الآية، فنحكم بين الناس بالحق الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله وهدي حبيب الله، ونترك الهوى ولا نتبع الهوى الذي هو الدساتير والقوانين الوضعية والديمقراطية والوطنية وغيرها. فلا يقام دين على الأرض إلا بالحكم بما أنزل الله. صار عندنا الآن سببين: تحقيق العبودية لله وإقامة دين الله في الأرض. لذلك أنزل الله ماذا؟ أنزل حكمه بين الناس. وأما الثالث فهو حاجة الناس إليه، لأن فيه صلاحهم في دينهم وفي دنياهم، لأنه قائم على الضرورات الخمس التي ذكرناها. شرع الله قائم على هذه الضرورات، إذن الناس هم بحاجة ملحة إلى شرع الله. في شرع الله ما يصلح لهم، لماذا؟ لأنه جاء من عند خبير لطيف حكيم مدبر. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا من الفساد. إذن من صلاح الدنيا ومن صلاح الآخرة أن تحكم بما أنزل الله، بل الناس بحاجة ملحة إلى ذلك. طيب، الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا من الفساد حتى وإن زعموا الإصلاح. هل هذا كلامي؟ بل هذا كلام ربك سبحانه جل في علاه، الذي قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون من الناس أن يتحكموا إلى الأهواء، أهواء البشر، القوانين والدساتير، ويقول لك أنه مصلح. هذه شؤون اقتصادية، هذه شؤون مالية، هذه كذا، هذه كذا. يتركون الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الخبير الحكيم العليم اللطيف بخلقه ليتحاكموا إلى هذه الأمور التي هي تابعة للأهواء، ثم يقول لك إنما نحن مصلحون. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن بالحكم بما أنزل الله تمكين واستخلاف في الأرض، وأمن واستقرار ونصر وفتح مبين، وأن فيها رحمة بالناس أجمعين، وفيها إظهار للمنافق. الحكم بما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى أنزل حكمه على الأرض، وفيه أيضا ماذا؟ فيه إظهار للمنافقين وإخراج لما في قلوبهم. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخي المستمع، العلماء الربانيين يريدون منك أن تتعبد لله، أن تلتزم شرع الله، لأنهم يريدون بك الخير، يريدون أن يتوب الله عليك، ولح السوء والضلال يريدون أن تتحاكم إلى الطاغوت، يريدونك أن تتبع الشهوات والهوى حتى تميل ميلا عظيما. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أرأيت أخي، أرأيت بارك الله فيك كيف أن الحكم بشرع الله يخرج ما في قلوب المنافقين؟ إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر إلى واقعك، ندعوهم إلى قال الله وقال رسول الله، ندعوهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا لنحكم بشرع الله، يقولون أنتم تكفيريون، أنتم خوارج، أنتم شوهتم سمعة الإسلام، يصدون عنك صدودا. هذا ما علمنا الله، لا نستغرب، نحن لا نستغرب، لكن عليك أنت أخي المستمع أن تعلم الحقيقة، أن تعلم ما أخفاه عنك لها السوء والضلال. مجرد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكمه بين الناس إلا من هذه الأمور بحد، يعني هذه الأمور بحد ذاتها ستجعلك تعلم كفر من حكم بغير ما أنزل الله. ونحن حتى هذه اللحظة لم نبدأ حتى هذه اللحظة بالحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله والحديث عن شرك الحكم. إذن معنى ذلك، معنى أن الحكم بما أنزل الله وأن الله أنزل هذا الحكم بين الناس قلنا لتحقيق العبودية لله. طيب إذا لم نحكم بغير ما أنزل الله معناته هنالك أضرار ومفاسد، إذا لم نحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هنالك أضرار ومفاسد. طيب ما هي المصالح؟ المصلحة الأولى قلنا ماذا؟ تعبيد الناس وتحقيق العبودية لله رب العالمين. طيب إذا حكمنا بغير شرع الله معنى ذلك كان عندنا المفسد الأولى والضرر الأول والذي هو الأكبر، ألا وهو الشرك بالله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب المصلحة الثانية هي إقامة الدين في الأرض. طيب إذا لم نحكم بما أنزل الله معنى ذلك هو العكس، أنك لن تقيم دين الله في الأرض. المصلحة الثالثة هي حاجة الناس الملحة، لأن في شرع الله صلاح للدنيا والآخرة وفيها استخلاف وتمكين في الأرض. معنى ذلك إذا لم نحكم بشرع الله فإن الضرر سيكون العكس، ألا وهو ضرر الناس وفساد دنياهم ودينهم. أعلمت أخي المسلم؟ أعلمت لماذا نريد أن نحكم بشرع الله؟ ولماذا الحكم بغير شرع الله من الكفر؟ إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، وأعود وأكرر، حتى اللحظة لم نبدأ بتبيان شرك الحكم والطاعة، إنما فقط ذكرنا لكم مفاهيم أخفاها عنكم لحى السوء والضلال، فقط ليدلسوا على عوام المسلمين، لجهل عوام المسلمين بعديد من المصطلحات الشرعية، إذ أنهم لا يفرقون بين الحكم والهدي والشريعة والدين، وبأن الحكم يطلق على الله وكذا يطلق على رسول الله، وأن الهدي يطلق من باب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلسوا على الناس ولم يبينوا لهم بأن الحكم بغير ما أنزل الله متعلق بالهدي بشكل كامل، ليس فقط متعلق بمسألة أو مسألتين، بل هو متعلق بالهدي وبأوامر الله وبنواهي الله وبالمتابعة وبكل الأمور. هذا ما قمنا به هذا اليوم فقط، وأنصحكم لله أن تتابعوا هذه السلسلة التي بدأناها اليوم بإذن الله تعالى في حديثنا عن شرك الحكم وشرك الطاعة. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.